بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الرابع. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة منهج الحق للعلامة بن سعدي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبيات فيما يتعلق بتنزيه الله عز وجل وإثبات صفاته وأسمائه. فقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بصفة الإحاطة، وأن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه محيط، أحاط بكل شيء. ومن أسمائه المحيط سبحانه وتعالى، إذن هي صفة ذاتية. الله في القرآن يقول: والله محيط بالكافرين. وكذلك جاء قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن المحيط هو الذي أحاط بكل شيء، كما قال المؤلف: علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. إذن المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. وجاء في كتاب الله أيضا ما يدل على ذلك: فالله هو الذي أحصى كل شيء عددا سبحانه. فالمؤلف رحمه الله أثبت هذه الصفة لله جل في علاه، وأثبت أن الله يحيط بخلقه وبجميع خلقه علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. فهذا هو المستحق للعبادة: الخالق الرازق المحيط القادر سبحانه. قال: ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. انتقل بعد ذلك إلى صفة من صفاته، وهي صفة السمع والبصر. فمن أسمائه السميع البصير، هاتان صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، جاء ذكرهما في الكتاب وفي السنة: السمع والبصر، ومن أسمائه البصير والسميع. أما ما يتعلق بالبصر، فمعروف أن البصر في لغة العرب يأتي فتقول: أبصرت الشيء، يعني رأيت الشيء. ويأتي أيضا البصر بمعنى العين، ويأتي أيضا البصيرة بمعنى الحجة والاستبصار. هذه كلها في لغة العرب. ويقال أيضا بصر، يعني صار مبصرا. أما في القرآن والسنة فقد وردت النصوص في إثبات اسم البصير في عدة آيات من كتاب الله، كقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء أيضا في قوله تعالى: إنه هو السميع البصير. ولما رفع الصحابة أصواتهم رضي الله عنهم وكانوا في سفر، ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، كما جاء في الصحيحين. إذن الله بصير، واسمه البصير يعني أنه يبصر كل شيء. يتصف بهذه الصفة، صفة البصر، وهي صفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه، فيرى كل شيء لا يخفى عليه شيء، ما عظم وما دق يراه الله سبحانه وتعالى، ما كان عظيما وما كان دقيقا. أحاط بصره بجميع المبصرات، في السماوات، في الأرض، في البحار، كل شيء يراه الله سبحانه وتعالى، حتى تلكم النملة الصغيرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراها الله سبحانه وتعالى، ويرى دبيبها، بل ويرى جميع أعضائها سبحانه، فلا يخفى عليه شيء، كما قال الله في القرآن: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ولهذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو مطلع ومحيط. لهذا المؤلف ذكر صفة الإحاطة وذكر صفة البصر والسمع، فالله مطلع ومحيط، وبصره وسمعه قد أحاط بجميع الكائنات، فهو سميع بصير على الحقيقة، يسمع ويبصر سبحانه. وكذلك صفة السمع، كما أننا تكلمنا عن صفة البصر ومعنى صفة البصر، كذلك نتكلم عن صفة السمع، فنقول إن صفة السمع كذلك جاءت في كتاب الله، وقد ذكرنا النصوص آنفا، وقد ذكرنا أنها كثيرة: إن ربي كما جاء في كتاب الله إنه سميع قريب، وجاء أيضا إن الله كان سميعا بصيرا، فورد أيضا اسم السميع في القرآن في عدة مواضع. والسمع في لغة العرب تقول سمعت الشيء سمعا، ففي لغة العرب السمع يأتي بعدة معاني، يأتي أيضا السمع بمعنى الذكر الجميل والسمعة، لهذا يقولون ذهب سمعه في الناس أي صيته، وقد تأتي سمعت بمعنى أجبت، سمع الله لمن حمده، يعني أجاب من حمده، أجاب من حمده سبحانه. وتأتي السميع بمعنى السامع مثل العليم والعالم، هذا في لغة العرب. أما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالسميع يعني أن الله يسمع كل شيء، فهو ذو سمع يليق بجماله وعظمته وجلاله، السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، كما قلنا في البصر، البصر الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، كذلك السمع أحاط سمعه بجميع المسموعات، يعني يسمع كل ما في العالم، سواء كان العالم العلوي أو السفلي، يسمع السر، يسمع العلن، لا تختلط عليه الأصوات سبحانه، ولا أي لغة تخفى عليه، يسمع ويعلم جميع اللغات، القريب والبعيد، الذي في السر والذي في العلانية. لهذا قال الله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيسمع جميع الأصوات، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، كانت خفية أو كانت جلية. ويأتي السمع أيضا كما أشرت آنفا بمعنى الإجابة، يسمع دعوة السائلين ويسمع دعوة الداعين فيجيب: إن ربي لسميع الدعاء. وقد أشرت إلى قوله في كذلك أشرت إلى قول المصلي في الصلاة: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله. أما أهل البدع من المعتزلة ومن الأشاعرة والمتكلمين عموما يؤولون هذه الصفات ولا يثبتونها، فالمعتزلة إذا جاءوا إلى صفة البصر وصفة السمع تجدهم يؤولون البصر بالعلم، ويؤولون السمع بالعلم. وهذا قد مر معنا أن المعتزلة يثبتون الأسماء بغير إثبات لحقائق هذه الأسماء، فهي أسماء مجردة بغير صفات، لهذا ينصون في كتبهم أن معنى السميع والبصير في حق الله أي أن الله يدرك، وكونه مدركا هذه صفة زائدة على كونه حيا، فالله عالم، سميع بصير أي أنه مدرك وعالم، فلا يثبتون حقيقة الصفة ولا يثبتون حقيقة السمع والبصر، وهذا من التحريف لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة ذكر عقيدة المعتزلة في هذا، فقال: زعمت المعتزلة أن معنى سميع بصير بمعنى عليم، ولا شك أن هذا باطل، فلا يفسر اسم البصير بمعنى العليم ولا اسم السميع بمعنى العليم، بل نثبت ما أثبت الله لنفسه: وكان الله سميعا بصيرا، أي على الحقيقة. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، وعليه الأئمة، وعليه السلف، والنصوص كثيرة في كتاب الله. الله يقول لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه حجة على المعتزلة، لا يستطيعون أن يتخلصوا من هذه الحجة لا بتأويل ولا بغيره، إنما بالتحريف ورد هذه النصوص. لماذا؟ لأن هذه الآية فيها من القوة الشيء الكثير، حجة على المعتزلة. ليس معنى السمع والبصر هنا بمعنى الإحاطة أو العلم، لأنه لو كان هذا المراد لقال: لا تخافا إنني معكما، هذا هو العلم والإحاطة، أي معنى معكما بعلمي وبإحاطتي. لكنه أثبت الصفتين في الآية نفسها، فقال: أسمع وأرى. وهذا يذكرنا أيضا بآية المجادلة فيما يتعلق بالعلم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى أن قال: إلا وهو معهم أينما كانوا. والمقصود بذلك الله عز وجل مع عباده بالعلم وبالإحاطة. لكن في هذه الآية: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذا نص صريح في أنه يسمع بسمع حقيقي ويرى ببصر سبحانه. فالله عز وجل أخبرنا أنه عليم، وأخبرنا أنه قدير وسميع وبصير وغفور، هذا كله جاء في كتاب الله من أسمائه وصفاته. فلما نأتي إلى أنه عليم نثبت صفة العلم، وما معنى عليم، ونميز بين العلم وبين القدرة وبين السمع وبين البصر وبين الرحمة. فلا يقال السميع بمعنى العلم والبصير بمعنى العلم، وهكذا كلما جئنا إلى صفة من الصفات بمعنى العلم، هذا هو التحريف. فهذه الأسماء لها معان متنوعة، كل اسم له معناه، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، أسماء وصفات لذات واحدة، لكن متباينة من جهة الصفات، كل صفة لها معناها. إذن هذا ما يتعلق بأهل البدع وتأويل أهل البدع وتحريف أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وإلى غيرهم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: له الملك والحمد المحيط بملكه، وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. في هذه الآية، في هذا البيت، ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأن الله هو الذي يملك، وله الملك وله الحمد، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في أول الأبيات من هذه المنظومة. فالمؤلف رحمه الله قد قال في أول أبياته: فلله كل الحمد والمجد والثناء. ففصلنا ما معنى الحمد وما معنى الشكر في ذلك، وذكر أن المخلوقات كلها تسبحه. وهنا أيضا تكلمنا عن اسم المحيط وبينا معناه. لكن الشيء الزائد هنا عندما قال رحمه الله: وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الحكمة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فعند أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم. وتعرف عند العلماء الحكمة والتعليل في أفعال الله، هذه المسألة مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر، وهي مسألة الحكمة والتعليل. قبل ذلك، اسم الحكيم من أسماء الله وجاء في كتاب الله، فالله اسمه الحكيم، والحكمة صفة ذاتية ثابتة. الله يقول في القرآن وهو الحكيم الخبير، ويقول الله والله عزيز حكيم. وجاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله أيضا، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أدعيته كان يذكر هذا الاسم. إذن من أسمائه الحسنى الحكيم، ذو الحكمة وذو الحكم، هذا كله معنى الحكيم. وهنا المؤلف ذكر ما يتعلق بالحكمة فقال وحكمته العظمى. هذه المسألة كما أشرت آنفا، الحكمة والتعليل، معناها ما يتعلق في أفعال الله. ومعروف أن أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى حكيم، ويتصف بالحكمة، ولا يخلو فعل من أفعاله سبحانه عن حكمة. إذن الحكمة مقصودة له سبحانه وتعالى في أفعاله، يفعل لأجل هذه الحكمة، يفعل الأمر ويشرع الأمر ويقضي الأمر لأنه يحب كذا ويرضى كذا ويريد كذا. إذن هذه الحكمة تعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يحبها ويرضاها. فمثلا شرع الله عز وجل الأمر الفلاني، لماذا شرعه؟ من أجل كذا وكذا، وهذا جاء في كتاب الله. فالله عندما حرم القتل بين التعليل في ذلك، من أجل ذلك. فمثلا في سورة المائدة عندما ذكر قصة هابيل وقابيل وذكر ما يتعلق بالقتل، قال الله بعد ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن ما معنى هذا؟ يشير إلى حكمته، إلى سبب الفعل، أي بسبب هذه الجناية وهذه الجريمة التي هي القتل شرعنا لبني إسرائيل هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير سبب ولا حق، أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد، فكأنما قتل الناس جميعا. وهكذا أيضا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالحفاظ على الأنفس شيء عظيم، فإذا أحييت نفسا كأنما أحييت الناس جميعا، كأنك أحييت الناس جميعا، ولو قتلت نفسا بغير حق فهذا من الفساد، وكأنك قتلت الناس جميعا. إذن هذا هو المراد. وهناك حكمة أيضا تعود إلى عباده، وهي ما يتعلق بنعمة يفرحون بها ويتلذذون بها في هذه المأمورات التي أمرهم الله سبحانه وتعالى. لهذا الله يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين الله الحكمة من ذلك، وهي حكمة مطلوبة لذاتها أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك حكمة قد تكون مطلوبة لكن ليس لذاتها، لغيرها، قد تكون وسيلة. الله يقول في القرآن وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. والمعنى في هذا أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده، جعل بعضهم فقيرا وجعل بعضهم غنيا وجعل بعضهم قويا وهكذا. فهذا اختبار، لهذا قال ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أن الكفار سيقولون هؤلاء الضعفاء من الله عليهم بالهداية إلى الإسلام من بيننا. فالله ما شرع شيئا ولا فعل فعلا سبحانه إلا بحكمة، لكن هذه الحكمة قد لا تظهر لنا. أفعاله ليس فيها عبث، لا تكون إلا لمصلحة ولمعنى ولحكمة ولغاية مقصودة. هذا هو الذي جاء في كتاب الله، فله الحكمة البالغة، وهذا قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ولهذا لما تكلموا عن الحكمة وأنها لا تكون أفعاله إلا بحكمة سبحانه، ذكروا أن هذه الحكمة قد تظهر للناس وقد لا تظهر. أما الأشاعرة فقد نفوا هذه الحكمة، ونفوا تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنكروا الحكمة والتعليل. ماذا قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمر ونهى لا لعلة ولا لباعث ولا لداع، فعل هذا فقط لمحض المشيئة، ولا شك أن هذا باطل، والأدلة ترد على ذلك، وقد ذكرنا شيئا من هذه الأدلة. الله عز وجل لا يفعل شيئا سبحانه إلا لحكمة، وأفعاله كلها سبحانه صادرة عن حكمة بالغة. ولهذا ابن القيم في كتابه النفيس شفاء العليل في الحكمة والقدر والتعليل ذكر رحمه الله 22 نوعا من الأدلة يستدل بها على التعليل وأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة. ولهذا حق لنا أن نقول كما ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم أن حكمة الله تعالى من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وخلاف الأشاعرة في هذا في نفيهم للحكمة لا شك أنه باطل ومردود، وهو من تأويلاتهم للنصوص. وتطرقوا أيضا إلى ما يتعلق بالتحسين والتقبيح، وبينوا أن أهل السنة والجماعة قالوا فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح أن التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان، يعني بمعنى الأفعال من حيث هي العقل قد يدرك حسن هذا الفعل وقد يدرك قبح هذا الفعل قبل أن يأتي الشرع، وأحيانا قد لا يدرك ذلك العقل، لكن الثواب والعقاب إنما يعرف عن طريق الشرع، فالعقل لا يدرك ما يتعلق بالثواب والعقاب إنما يأتي من طريق الشرع. لكن الأفعال في نفسها منها الحسن ومنها القبيح ومنها ما هو ضار ومنها ما هو نافع، كما يفرق الإنسان بين المطعوم وبين المرئي وبين المشموم، فالعقل يدرك ذلك كله. لهذا قال أهل السنة والجماعة العقل يدرك القبيح من الحسن، وقد لا يدرك لا سيما كما أشرنا الثواب والعقاب في جميع هذه الأمور إنما يعرف عن طريق الشرع. ولهذا الله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن القرآن يدل على أنه لا عقاب إلا بإرسال الرسل، لابد من إقامة الحجة. وأما الأشاعرة فمذهبهم معلوم في ذلك، فهم ينفون الحسن والقبح مطلقا بالنسبة للعقل، وهذا يخالف مذهب المعتزلة الذي هو في طرف آخر. فالمعتزلة يثبتون الحسن والقبح للعقل مطلقا، والأشاعرة ينفونه مطلقا. أما أهل السنة والجماعة كما أشرت آنفا يقولون التحسين والتقبيح شرعيان وعقليان، يعني أن العقل يدرك، هناك أمور يدركها العقل أنها حسنة أو أنها قبيحة قبل أن يرد الشرع، وقد لا يدرك ذلك، لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب فلا شك ولا ريب أنه لا يثبت إلا بما ورد به الشرع. وهذا في الحقيقة إشارة لما ذكره المؤلف من كلامه عن الحكمة، فقد ذكر الحكمة فأشرنا إلى ما يتعلق بالتقبيح والتحسين. ثم بعد ذلك رحمه الله قال ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. هنا انتقل إلى صفة النزول، وصفة النزول صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي فعلية جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. أما في الكتاب فقال الله في القرآن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية معروف أن هذا يحصل يوم القيامة، يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، لأن هذا يتعلق بيوم القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح فيما يتعلق بهذا اليوم يوم القيامة جاء التصريح أن الله ينزل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، إذن هذه الآية في كتاب الله، وجاء تفسيرها كما أشرت في السنة في حديث عظيم أخرجه الترمذي في جامعه، ونص هذا الحديث على ذكر النزول. وكذلك ما جاء في السنة الحديث المشهور، وهو حديث متواتر في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أشرت إلى أن كثير من أهل العلم حكم عليه بالتواتر كشيخ الإسلام تيمية وكتلميذه ابن القيم، ينزل ربنا، فجاء التصريح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهي أحاديث متكاثرة وجاءت عن جمع من الصحابة، حتى إن الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد أشار إلى هذا، وأنها أحاديث كثيرة وجاءت عن جمع من الصحابة. وأجمع السلف قاطبة على إثبات صفة النزول، ونقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، حتى إنهم ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله ممن نقل الاتفاق على ذلك، وحكى إجماع أهل السنة على الإقرار بصفة النزول، وأنهم اتفقوا على إثباتها. وجاءت النصوص أيضا في نزول الله سبحانه وتعالى ودنو الله عز وجل. النزول ثابت في السنة، وثابت أيضا ما يتعلق بصفة الدنو. وجاء أيضا أنه ينزل عشية عرفة، وبعضهم يقول يدنو. كل ذلك ثابت، أهل السنة لا يؤولون شيئا من ذلك، وإنما يقولون نزول يليق بجلاله، يليق بكماله وعظمته. أما أهل البدع فقد أولوا هذه الصفة ولم يثبتوها لله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك أنهم جعلوا هناك تحريفا لهذا الحديث العظيم، جعلوا له تحريفا معنويا، وجعلوا له تحريفا لفظيا. فالحديث ينزل ربنا، قالوا ينزل ربنا، يعني ينزل ملكا، وهذا تحريف لفظي للفظ الحديث. وهناك تأويل وتحريف معنوي، ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، ينزل الملك. وكل هذا باطل ولا يليق. لماذا لا يليق؟ لأن في الحديث نفسه يقول من يدعوني فأستجيب له، فهل الملك سيقول من يدعوني فأستجيب له؟ فتأويل النزول بنزول أمره أو بنزول رحمته أو بنزول الملك، كل ذلك تحريف وتأويل يجب رده، بل هو حقيقة تأويل ساقط يصادم النص الصحيح الصريح المتواتر الذي أضاف هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنص كما أشرت ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن المقصود به هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل، وهو الذي يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. ثم هم يزعمون أن النزول المقصود به نزول الرحمة. ما هي الرحمة التي تقصدون بها؟ ما هي الرحمة التي تنزل؟ هل هي رحمة شيء قائم بنفسه، أو أنها صفة قائمة في غيرها؟ إذا قلتم هي صفة وليست هي عين قائمة بنفسها، كيف صفة من الصفات تنزل إلى السماء الدنيا وهي لا تقوم بنفسها؟ ثم كيف إذا كانت عين قائمة، ما هي العين القائمة بنفسها التي تنزل إلى الدنيا؟ ستكون مخلوقة، فهل المخلوق يقول من يدعوني فأستجيب له؟ إذن هذا كله تأويل ساقط وباطل ولا يقبل. وكيف أن التأويل بقولهم أن المقصود نزول الملك؟ معروف أن الملائكة لا تقول من يدعوني ومن يستغفرني ومن يسألني كذلك، إنما النص صريح في إضافة ونسبة النزول لله، لا يحتمل تأويلا غير هذا، وهو خاص كما أشرنا في الحديث بالثلث الأخير، يعني يبقى حتى الثلث الأخير، أو قال عليه الصلاة والسلام حين يبقى ثلث الليل الآخر. إلى أين ينزل؟ ينزل إلى السماء الدنيا. وأما نزول الملائكة فالملائكة تصعد في كل وقت، لا يختص صعودها أو نزولها أو علوها، لا يختص بالثلث الأخير من الليل، ولا يختص أيضا بالسماء الدنيا، تنزل إلى الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. وأشرت أيضا إلى أن أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وإلى غيرهم جاءوا وقالوا كيف نثبت هذه الصفة، لو أثبتنا هذه الصفة وقلنا إن الله ينزل على الحقيقة للزم من ذلك أنه جسم، وللزم من ذلك الحركة، وللزم من ذلك الانتقال، وهذا كله لا يليق بالله فنشبهه بالمخلوقات. إذن نحرف، إذن نؤول هذه الصفة فنقول تنزل رحمته، ينزل الملك، ينزل أمر الله، وكل هذا باطل ولا يقبل ومردود عليهم. لماذا؟ لأن نزول الله يليق بكماله وعظمته. هؤلاء ينظرون إلى نزول المخلوق ثم يقيسون نزول الخالق على نزول المخلوق، فتأتي هذه اللوازم الحركة والانتقال والجسم، وكل هذا باطل لا يقبل. لماذا؟ لأن النزول الذي يضاف إلى الله وينسب إليه نزول يليق بكماله وعظمته، كباقي صفاته، كوجوده، كحياته، كل ذلك يليق بكماله وعظمته، فهو الخالق سبحانه وتعالى، فلا يقاس المخلوق على الخالق. فنؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من أنه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده، يأتي في ظلل من الغمام، ينزل كل ليلة، ينزل عشية عرفة، وهكذا. فلا نؤول شيئا من ذلك. قال رحمه الله: كما قاله المبعوث بالحق أحمدا، يعني يشير المؤلف إلى الحديث قاله أحمد يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت ذلك. وهناك أمر يتعلق أيضا بالدنو، وقد تكلمنا عن صفة القرب، المؤلف ذكر اسم القريب، تكلمنا عن هذه الصفة، فالدنو صفة من صفات الله. فالعلماء عندما يتكلمون عن النزول وعن القرب أيضا يذكرون هذه الصفة، صفة الدنو، وأنها صفة ثابتة، وأن الله سبحانه وتعالى يدنو. فالدنو والتقرب والقرب هذا كله من صفاته الفعلية، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وهذا نص صريح في صحيح مسلم يبين أن الله يتصف بهذه الصفة، صفة الدنو، وهذا دنو يليق بجلاله وعظمته، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه. ثم قال المؤلف بعد ذلك: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. انتهى من الكلام عن الصفات وعن ما يليق بالله سبحانه وتعالى في هذا، وانتقل إلى ما يتعلق بالإيمان بالرسل. ولهذا قال: ونشهد أن الله أرسل رسله. الإيمان بالرسل، ما معنى الإيمان بالرسل؟ لا بد أن نعلم أنه ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا بهذا. والمقصود ومعنى الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الرسالة التي جاء بها كل رسول أنها حق، وأن الله هو الذي أوحى إليه بهذه الرسالة. وكذلك أن تؤمن بهذا الرسول إذا أخبرنا الله عز وجل عنه وأعلمنا عن اسمه كنوح وإبراهيم وعيسى، وهذا هو الإيمان التفصيلي بالرسل. وأما من لم يخبرنا باسمه وأخبر أنه أرسل رسلا فنؤمن به الإيمان الإجمالي. وكذلك من الإيمان بالرسل أن تصدقهم في كل ما نقلوه عن الله، ولا شك أن هذا المقصود به ما صح من الأخبار، لأن من الأخبار ما لا يصح، فكل ما صح يجب أن تصدق به وأن تؤمن به بأنه حق. ثم بعد ذلك أن تؤمن بما أن تعمل بما جاء به الرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة، جاء بدين، وهو خاتم هؤلاء الأنبياء والرسل، فهذا يجب تصديقه وكذلك العمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله عز وجل هناك رسل لم يسميهم لكن نؤمن بهم لا نعلم أسماءهم، ونؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الرسل جميعا. إذن هذا هو المراد بالإيمان بالرسل. والمؤلف يقول: بآياته للخلق تهدي وترشد، يعني أن هؤلاء الرسل أرسلهم هداية للناس، كما قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لماذا أرسل الله الرسل؟ لهداية الناس، لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، لإسعادهم حتى يعرفوا ربهم ويوحدوه ويعبدوه. هذه هي الفائدة من إرسال الرسل. وأنزل عليهم كتبا، لهذا قال المؤلف: ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته. هذه هي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم، وهي الآيات الشرعية. وهناك آيات تتعلق بالمعجزات وبالخصائص وبالفضائل، فإن الله قد خص الأنبياء وفضلهم، لهذا قال المؤلف: وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. انتقل إلى ما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الأنبياء، وهذا جاء في كتابه أن هناك يوجد تفاضل بين الأنبياء والرسل. لكن قد يقول قائل: ما معنى التفاضل وما هي أسباب هذه التفاضل؟ معنى التفاضل بينهم هو أن الله قد يخص بعضهم بما ليس للآخر، فهم جميعا قد اشتركوا في صفة معلومة معروفة، وهو أنهم من البشر، وأوحى الله إليهم وحيا وخصهم بذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطفاهم. لكن هناك شيء زائد، ما هو هذا الشيء الزائد؟ أنه فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، كما قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله أيضا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن هذا هو معنى التفاضل، أنه يختص بعضهم بما ليس للآخر. ولا بأس أن نضرب مثالا على ذلك. فمثلا موسى عليه السلام معروف أنه الكليم، هذه منقبة خصه الله بهذه المنقبة العظيمة، أنه كلم الله سبحانه وتعالى. هذا التفاضل كما أشرت جاء في الكتاب وجاء في السنة، فالقول بالجواز، جواز المفاضلة بين الأنبياء والرسل، دلت عليه النصوص. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس، وفي رواية: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد أجمع العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، هذا هو أول تفضيل نتكلم عنه، وهو التفضيل بين الأنبياء وبين الرسل. من الأفضل، الأنبياء أفضل أم الرسل؟ لا شك أن الرسل أفضل على الأنبياء. لماذا؟ لأن الرسالة شيء زائد على النبوة، فهي نبوة وزيادة، فالرسل قد تساووا مع الأنبياء في النبوة، لكنهم قالوا فضلوا عليهم بالرسالة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما نزل عليه جبريل في غار حراء قرأ عليه هذا، قال له اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ثم قرأ من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقالوا نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. إذن هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. فأجمع العلماء كافة على أن الرسل أفضل من الأنبياء. وهناك أيضا مفاضلة بين أحدهم. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وأفضل الرسل على الإطلاق. لماذا؟ لأنك ستجد أن الله سبحانه وتعالى خصه بخصائص لم يخص الأنبياء بهذه الخصائص، خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة. فمثلا في الآخرة هو أول من ينشق عنه القبر، وأول من يفيق عليه الصلاة والسلام، ويبعثه الله مقاما محمودا وهي الشفاعة العظمى، ويكسوه حلة خضراء حين يقوم ذلك المقام المحمود، ويعطيه كذلك لواء الحمد يوم القيامة، ويجعله خطيب الأنبياء يوم القيامة، ويفتح عليه من المحامد ما لا يفتحه على غيره. فهو صاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، بل ويشهد كذلك على أمته يوم القيامة، وأمته تشهد على الأمم. وخصه بنهر وهو الكوثر، وخصه بالحوض، ونسبه يوم القيامة لا ينقطع عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يمر على الصراط. هذه بعض الخصائص التي خصه الله سبحانه وتعالى، وهي من وجوه التفاضل. يعني لماذا فضل محمدا عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الرسل، أو بماذا فضله على هؤلاء الرسل؟ فضله بهذه الفضائل والخصائص، فكان أفضلهم. وهذا شيء مجمع عليه، أن أفضل الأنبياء على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك تفاضل بين الرسل والأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء مطلقا، وهناك تفاضل بين الرسل أنفسهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فقوله تلك الرسل يدل على ماذا؟ على أن التفاضل بين الرسل، كما أن التفاضل أيضا بين الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هؤلاء الرسل من أفضلهم؟ أفضلهم أولو العزم من الرسل، كما قال الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فامتدحهم الله بأنهم أصحاب عزم، امتدحهم بالعزم وخصهم بالذكر من بين الرسل، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ قال أفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون، يعني من الأنبياء، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم. هكذا قال رحمه الله كما في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن لا خلاف أن الرسل هم أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم هم أفضل الرسل. وممن نقل هذا الاتفاق ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقد يقول قائل ما معنى العزم الذي امتدحهم الله به فاصبر كما صبر أولي العزم؟ قال العلماء المقصود بالعزم الحزم والصبر، هذا معنى العزم. لهذا قال الله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، فذكر الصبر وذكر التقوى. وأيضا ما جاء في قول لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأيضا في قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. من هم أولو العزم من الرسل؟ لم يسمهم الله عز وجل في هذه الآية، إنما ذكرهم بهذه الصفة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم. فمن هم أولي العزم من الرسل؟ طائفة من أهل العلم تقول المقصود بهم جميع الرسل كلهم هم أولي العزم، وطائفة تقول بل الذين امتحنهم الله في ذاته هم هؤلاء أولي العزم من الرسل. وبعضهم سمى، قال هم معروفون بأسمائهم. من هم؟ قالوا هم 18 الذين ذكروا في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ذكرهم الله بأسمائهم ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. من هم هؤلاء بأسمائهم نذكرهم كما في الآية نفسها. الله ذكر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ثم ذكر نوحا قال ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم ذكر زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس ولوطا. كل هؤلاء ذكروا في آيات الأنعام. قالوا هؤلاء هم أولي العزم من الرسل. لكن قد يقول قائل بعض هؤلاء الذين ذكروا ليسوا برسل أصلا، مثلا يحيى عليه الصلاة والسلام ابن زكريا وكذلك زكريا، قالوا هؤلاء هم من الأنبياء وليسوا من الرسل، زكريا ويحيى. وأما أولو العزم فهم جميع الرسل. إذا قالوا هذا الدليل على أن هذا القول غير صحيح. والصحيح أنهم هؤلاء الذين هم أولو العزم من الرسل، والذي عليه أكثر العلماء وهو الأشهر في كتب العلم وهو المتداول، هم محمد عليه الصلاة والسلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة ذكروا نصا في آية الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء الخمسة لو رجعت إلى كتب التفسير كالطبري والبغوي والقرطبي وكذلك ابن كثير ستجد أنهم ذكروا هذا القول وأنه هو الصواب. والله قد ذكر هؤلاء الخمسة في موضعين، في آية الأحزاب وفي آية الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فذكر الله الخمسة هؤلاء وخصهم في هاتين الآيتين، وهذا دليل على أنهم هم المقصودون بأولي العزم من الرسل. وجاء هذا أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، جاء عنهم أنهم ذكروا هؤلاء وأنهم خيار ولد آدم، هم هؤلاء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن خيرهم وأفضلهم وخاتمهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رسالة استفدنا منها في باب المفاضلة، وهي المفاضلة في العقيدة، فأنصح بها. إذا عرفنا ما يتعلق بالتفاضل، والمؤلف أكد ذلك فقال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. قال رحمه الله فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد، يعني إن أفضل هؤلاء هو النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام، لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله، كما قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء، نقل الاتفاق على ذلك، قال لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. ومعروف أن السنة والنصوص جاءت في ذلك وهي كثيرة. هذا هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما قال الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لما ذكر الحسن البصري هذه الآيات كما جاء عنه بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة قال ألم نشرح لك صدرك، أي ملئ حكما وعلما. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال ما أثقل الحمل الظهر. ورفعنا لك ذكرك، قال بلى لا يذكر إلا ذكرت معه. لهذا الخير الذي نعيش فيه وعاشت فيه هذه الأمة إنما هو بسبب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بلغ هذا الخير وبلغ الأمانة وبلغ الرسالة. لهذا من أراد أن يعرف منزلته ومكانته لابد أن يعرف فضائله، وخصائصه التي منحه الله سبحانه وتعالى، وهي خصائص عظيمة لا يلحقه فيها أحد من الأنبياء كانت له عليه الصلاة والسلام. لهذا لما كان مقامه عظيما عند الله خصه بهذه الخصائص التي ليست لأحد من الرسل، ولا يشرع لأحد أن يتأسى به أو أن يقتدي به في بعض الخصائص، لأنه لا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على منزلته العظيمة، فأهل السنة يعظمون هذا النبي الكريم بكل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ابن سعدي رحمه الله المؤلف في تفسيره لما جاء إلى هذه الآية قال: أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم عليه الصلاة والسلام. إذن ختم المؤلف هذا الباب المتعلق بالرسل بأن أفضل الرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض والسماء، يعني حتى إنه أفضل من الملائكة، وهذا شيء مجمع عليه. ثم انتقل إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، قال: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. وهذا لعلنا نؤخره إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.